الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب البصر. وإن قصص العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه. ذكرنا فيما سبق أن زوائد المغصوب مضمونة، من اغتصب شيئا فزاد في يده فهو ضامن لهذه الزيادة، بمعنى أنه لو تلفت هذه الزيادة يضمنها مع الشيء المغصوب. ولو اغتصب خروفا كبش فسمن عنده ثم هزل الكبش، يضمن هذا الهزال، بمعنى أن الكبش يقوم أسمن ما يكون عنده، ثم بعد ذلك يقوم وهو ضعيف بالحالة التي هو فيها، فيدفع الخروف يعيد الكبش إلى صاحبه ويغرم النقص الذي حصل في الخروف من هزاله. الزوائد هذه سواء كانت منفصلة أو متصلة، مر علينا الكلام هذا. الزوائد المنفصلة أو المتصلة التي حدثت في يد الغاصب مضمونة، لو تلفت يضمنها مع وجود رد المغصوب إلى صاحبه، إلا أبو حنيفة رحمه الله فيقول أن الزوائد المنفصلة غير مضمونة، لأنها يد أمانة، ما اغتصبها واغتصب الشيء المنفصل، فإذا حصل الشيء اغتصب الشاة، فإذا ولدت الشاة فأولادها ليست مضمونة، لو تلفت ما يضمنها لأن يده يد أمانة، إنما اغتصب الشاة. وهذا خلاف قول الجماهير، عرفنا هذا. الآن يقول أما نقص الأسعار ما يضمنها، لو اغتصب سيارة قلنا الغصب غير السرقة يا أخوان، لأن بعض الناس يشكل عليهم هذا، كيف الغاصب ما تقطع يده؟ قال لا، الغاصب ليس بسارق، السارق الذي يأخذ أموال الناس خفية من حرزها، يعني من المكان الذي يعدت فيه، هذا جراج وضع فيه السيارة، فتح الجراج وأخذ السيارة، أو أنها عادة توضع أمام الباب فأخذها من أمام الباب خفية ما أحد يطلع عليه، هذا سارق يسمى. فإذا أخذ السرقة خفية وكانت السرقة تبلغ نصاب قيمتها 3 دراهم فتقطع يده، لأن السرقة خطيرة، الناس ما يستطيعون أن يحرسوا أموالهم بأنفسهم 24 ساعة طيلة الليل والنهار، لابد أن يأمنوا فيضعون في حرزهم، فإذا جاء إنسان وكسر الحرز وأخذ المال خفية، حينئذ الناس يكون في ربكة، والناس يكون في هرج وعدم أمان، ويحصل اضطراب شديد، وكان هناك جزاء السرقة. أما الغاصب لا، يستولي على الشيء قهرا وقوة أمام صاحبه بقوة السلاح أو الغلبة أو التهديد، فذلك لا يستطيع تخليص ذلك منه. فالغاصب حده التعزير، الإمام يؤدبه، لأن عادة الناس أنهم إذا رأوا غاصب لا يقبلون ذلك، لابد أنهم يوفرون الحماية للمغصوب، لكن السارق مخفي ما حد يعلم عنه، فلذلك جعل الشارع حده قطع السرقة، فإذا أخذ المال خفية فهذا سارق، أما إذا أخذه استيلاء فهذا غاصب. فالغاصب مطلوب منه رد الشيء المغصوب ورد زوائده إلا إذا كان في فرق أسعار، ففروقات الأسعار ما يضمنها. فإذا سرق السيارة وجلست عنده 6 أشهر ثم أعادها بعد قوة بعد قهر، الحكم الشرعي يطلب منه دفع إيجار السيارة في هذه المدة. وإذا كانت السيارة في نقص للاستعمال يدفع عرش النقص. وأما إذا كانت فوارق أسعار، كانت هذه السيارة قبل 6 أشهر موديلها وجنسها يسوى كذا من المال، ثم بعد 6 أشهر هبطت الأسعار فأصبحت قيمتها أقل مما كانت عليه بكثير، ما يضمنها القاصب. فروق الأسعار لا تضمن. لو سأل الإنسان قل لما لا يضمن، لما لا يضمن الغاصب فروق الأسعار في الارتفاع والنقص؟ يقال يضمن نقص ذات المغصوب، المغصوب الشيء المغصوب ما نقص من ذاته شيئا فهذا الذي يضمنه. أما فروق الأسعار لا تتصل بشيء المغصوب فما يضمنها، فلا يجب ضمانه في ذلك. علمنا هذا؟ نقرأ ما بعد من المسألة نصبح أن نجيب الأسعار. نعم. وإن نقصت القيمة لمرض أو نحو ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء. أما إن مرض أو هزل خروف ولا عبد ولا حيوان اغتصبه ثم هزل عنده ثم عاد كما كان سليما وعاده سليما ما يلزمه شيء. ومعنى لا يلزمه شيء ما يعاقب، فشرعا لو قدر عليه القضاء يعاقبه. والتعزير للإمام أن يعزر بما فيه المصلحة، قد يعزره بجلد وقد يعزره بحبس وقد يعزره بقتل. إذا كان الغاصب هذا مما يجلس في الطرقات العامة ويأخذ أموال الناس غصب، هذا يمكن يقتله الإمام. وإذا علم أنه يغصب الناس في دورهم مما يأمنون فيه قد يقتله الإمام. فالتعذير يختلف من جلد وحبس وقتل. ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه إذا سرق شيء إذا اغتصب شيئا فهزل عنده أو مرض ثم رجع النبري وصلح كما كان، فما عليه إلا أن يعيد الشيء المغصوب. يعني ما عليه من طلب الإعادة إلا هذا، أما عليه شيء آخر يستغفر ويتوب والإمام يعزره ويضمن إجارة هذه إذا كان فيها منافع. لو اغتصب دار جاء عن صاحب دار أخرجه بالقوة واستولى عن الدار وجلست عنده 2 سنين ثم استطاع صاحب الدار أن يخلصها منه والدار سليمة، فما عليه إلا أن يعيد الدار. لكن لو هذا منها شيء يطالب منه إعادته. هذه في الشيء المغصوب من كيانه وذاتياته، أما منفعته فيضمنها. 6 أشهر معطلة يقدر أجارها كم ويطالب الغاصب دفع الأجرة ثم بعد ذلك إتمام عزيره. بعد متن إبراهيم. وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم قنعة فعادت القيمة ضمن النقص. وإن زادت القيمة لثمن أو نحوه ثم نقص ضمن الزيادة. قال وإن زاد من جهة أخرى، أراد أن يقول يعني نضرب مثال، سرق عبد فمرض فأصبح هزيل ضعيف لكنه تعلم صنعة أخرى، هذه الصنعة تزيد في القيمة ولا ما تزيد؟ هل يضمن النقص الذي اقتصب من الهزاء ولا ما يضمن؟ قال يضمنه، لأن الصنعة غير الهزاء. لكن لو كان هزل عنده ثم رجع صحيحا كما كان ما يضمن، ليس لي ضمان، أعاده كما كان. عرفنا هذا؟ أعد العبارة في المتن مرة ثانية. وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص. وإن زادت القيمة لثمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة. هذا كذلك غريب، هكذا يقولون لو سرق ناقة وسمنت عنده كانت عادية أصبحت سمينة ثم هزلت عنده فأعادها كما كانت هزيلة. سرقها هزيلة لكن سمنت عنده، ويضمن نقصان السمن عنده، لأن كل زيادة حصلت في المغصوب الغاصب ضامن لها حتى ولو زالت. إذا زال فإذا أعادها هزيلة ما يقول الغاصب أنا هكذا اقتصبتها وأعدتها كما كانت، قال لا، سمنت عندك فتضمن السمن الذي السمن الذي فقد. عرفنا هذا؟ نعم. وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين، وإن كانت من غير جنس الأولى لم يثبت ضمانها. نعم. وإن غصب عبدا مفرطا في الثمن فهزل فزادت قيمته رده ولا شيء عليه. هم يمثلون رحمهم الله بالعبيد، لأن هذا يحصل كثير، غصب العبيد وسرقتهم وهروب حاصل. يقول لو سرق حيوان مثلا، هذا الحيوان كان سمينا، الحيوان السمين مرغوب، وإذا ما مثل بالحيوان السمين مثل بالعبد، العبد إذا كان سمينا جدا تكون قيمته قليلة، أقل مما لو كان العبد قوامه كما كان، لأنه أنشط وأنفع لمالكه وسيده. فإذا كان سمين يكون قيمته ضعيفة، وسرقه سمينا ثم قال لذلك مفرط في السمن، ثم عاد كما كان فزادت القيمة. فإذا أعاده يطالب بالسمن الذي افتقده العبد، فما يطالب، إن القيمة أصبحت زائدة كما كانت، ما ضر المغصوب، لم يضر المغصوب شيئا. نعم. وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر. نحن نكتفي بقراءة المتن، لأن يهمنا في الدرس فهم هذه الأحكام، لا يضرنا عدم معرفة الخلاف فيها. الأمر الثاني، معظم الأمثلة التي سنقرأها اليوم هي أمثلة تتعلق بالحيوانات والعبيد، قد يكون كثير من السامعين يعني يسأمون من سماع مثل هذا، لكن اصبر على حكم الله فإن في ذلك خير ومنفع إن شاء الله. اقرأ. وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلة عرق عفر، خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها. يقول لو أخذ شيئا من اغتصب شيئا من المتاع فضر المتاع عنده، لو أخذ حبوب فعفنت الحبوب، هذه العفونة تستمر ثم تستقر. إيش معنى تستقر؟ بمعنى تصل إلى درجة ما تزيد عليها. جاءها سوس ينفر هذا السوس فيها، ثم عالجها فتوقف السوس فاصبحت بدال ما تنفر فيها فاستقرت هنا، فيقول لو ابتلت هذه الحبوب فعفنت، فإما أن يصبر حتى تستقر، المغصوب يصبر حتى تستقر هذه العفونة ثم يطالبه بالأرش. عرفنا معنى الأرش. أو أنه يطالبه بالمثل، إما أن يصبر حتى يستقر الضرر، أو يطالبه بالأرش، أو يطالبه بالمثل، أو يطالبه بالمثل. أقرأ ما بعده. وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره، وجنايته على الغاصب وعلى ماله فدع. أخذ مغصوب، هذا المغصوب حيوان اغتصب ثورا، فالثور جنى على الناس، إما هدم حيطانهم أو أكل ذروعهم، عرفنا هذا في النهار، ويضمنه الغاصب ما أتلفه وما جنى. مثلما قال جنى، غالب الجناية في العبيد، بمعنى أنه لو اغتصب عبد فهذا العبد المغصوب جنى على أحد الناس، ضربه أو آذاه، يقول هذه الجناية الغاصب يضمنها، يضمن هذا العبد وجنايته، يضمن الثور ما أكل الثور. عرفنا هذا. طيب، وإن جنى على المغصوب منه، اغتصب الثور من زيد، علي اغتصب الثور من زيد، فعلي غاصب وزيد مغصوب. هذا الثور اعتدى على المغصوب على زيد، اما بانه كسر سيارته او حطم كذا حيواناته يضمنها الغاصب، ولو كان المعتدى عليه سيد. عرفنا هذا؟ طيب ولو اعتدى هذا المغصوب على الغاصب اخذ الثور، واذا الثور بالليل هاج فوطئ فافسد زروعه وافسد النهار وبالليل افسد الزروع وصغار الحيوانات للغاصب، لا شيء عليه لأنه هو الغاصب والمعتدي. عرفنا هذا؟ ما بعد. وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأرض. زوائد الغصب مضمونة عند الأئمة الثلاثة، الزوائد سواء كانت منفصلة أو متصلة. الغاصب إذا اغتصب شيئا فزاد عنده فهو ضامن لتلك الزيادة التي حصلت في هذه، فإذا فقدت شيء منها يضمنها الغاصب. هذا قول الأئمة الثلاثة. نعم. فصل. وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز، مثل أن خلط حوطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه في أحد الوجهين. لو أخذ إنسان زيت اغتصبه بالقوة فخلطه بزيته ما يتميز المغصوب من غيره، أخذ حبوب أو أرز فخلطه بأرزه أو حبوبه ما يتميز ما للناس ما له، أصبح الخلط ما يعرف صاحب الحق من غيره. فما الذي يجب؟ الحنابلة يقولون الخلط إما أن يكون استهلاكا أو يكون شراكة، يقتضي أن يكون استهلاك قول الحنفية. إيش معنى استهلاك؟ بمعنى كأنه أتلفه، أخذ من زيت زيتا اغتصب منه زيتا فخلطه بزيته، فما يعرف زيت زيت من زيت هذا الغاصب، فهذا يسمى استهلاك، استهلكه حتى لا يعرف ولا يميز، فهذا يجب عليه المثل. وفي قول يكون شريك إذا خلط الشيء بمثله فأصبح المغصوب منه شريك للغاصب، فإذا خلط حبوب بحبوبه النصف مقدار النصف كان المغصوب شريكا للغاصب في نصف هذا، إما أن يكون شريك أو يكون مغصوب منه يجب عليه ضمان المثل. قلنا المثل مو قيمة، لأن هذه أشياء مثلية، ما كان يكال أو يوزن أو يعد تعتبر من الأمور المثلية، وإذا كان لا تكال ولا تعد ولا توزن لأن يتعذر هذا في الأسواق ليس لها مثل، فهذا عليه القيمة. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه في أحد الوجهين، وفي آخر يلزمه مثله من حيث شاء. ما بعد. وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه لزمه مثله في خياط التي قبلها. يقول إذا خلط المغصوب بشيء أحسن منه أو أردأ منه لا بمثله، بزيت غير نقي خلطه بزيت نقي، أو حبوب فيها رداء بحبوب أجود منها، فهذا عزمت يسمى استهلاك ما يسمى شراكة، فعليه في هذا المثل، يجب عليه المثل. عرفنا هذا؟ أقرأ ما بعد. وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما. أعيدا. وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما. يقول في قول عند الإمام أنه ما يكون عليه المثل، يقول إذا خلط حبوب رديئة بحبوب جيدة بقدر الملكين، هذه وإن تجبت لكن يقول أنا شريكة لي حوالي ثلث رديء وأنت لك ثلثان جيد، فيقدر الثمن ما هو فيقتسمان. ايش معنى شريكه؟ بمعنى أن هذا المال مال الغاصب الذي أخذ مال المغصوب وخلطه بماله هو شريك فيه، فيتدخل الحاكم فيبيع هذا المال ثم يوزع المال بينهم حسب حصصهم، هذا معنى الشراكة. فإذا قلنا عليه المثل معنى يجب أن يذهب إلى السوق فيشتري مثل المغصوب. اقرأ ما بعد. وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص، وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ما ليهما. وإن زاد قال وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت، لته يعني عجنة، فنقصت قيمتها. السويق يعني الدقيق، عامل منه معمول، المعمول معروف عند الناس، لما عجنوا بهذا أدرك المغصوب حقه بمعنى استطاع تخليصه. فما الذي يجب على الغاصب؟ قال هنا الآن خلط مال المغصوب بمال الغاصب فنعجز تخليصه منه، ما يمكن تمييز المغصوب من مال الغاصب من مال المغصوب لأنه اخترق، فيقال هذا يباع، فإن نقص فعلى الغاصب النقص، وإن زاد فبقدر ما ليهما، إن جاء حق المغصوب أعطيناه حق، وإن نقص عن حق المغصوب يضمنه الغاصب، وإن زاد المال فهو بينهما، وإن زاد فيعطى حق الغاصب ويرجع حق المغصوب، وإن كان فائض يقتسمان بينهما. عرفنا هذا الكلام؟ ما بعده. وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه. وإن زادت قيمة أحدهما، علمنا أن الزيادة هي من الزيت، أو علمنا أن الزيادة هو من العجين، من السويق، من الدقيق، فالزيادة لصاحبه إما أن تكون للمغصوب أو للغاصب. نعم. فإن أراد أحدهما طلع الصبغة لم يجبر الآخر عليه، ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص. طيب هذه مسألة أنا لم أتصورها لأنها لم تحدث في زماني، ما أدري كيف كان الصبغ في الأول، يقول كان يصبغون الثياب، وقد يطالب الغاصب رجاع الصبغ له، وقد يطالب المغصوب تخليص الصبغ من ثوبه، ما أدري كيف هذا، لعل الصبغ كانت مواد يعني خشنة تلصق بالثوب بالإمكان إزالتها، أو أنهم إذا غسلوه خرج الصبغ كما هو وعاد الثوب سليم، هذا كان هذا حصل، فمثل بالصبغ هنا. لكن قريب من المثال هذا لو سرق دارا أو سرق كرسي بمعنى سرير ما يجلس عليه إنسان، فسرق هذا السرير منه أو سرق هذه الدار منه، اقتصب، بلاش السرقة، أنا ترى أخطي أحيانا في التعبير، اقتصب منه السرير أو اقتصب منه الدار فطلاه بفضة أو بذهب، زينه وزركشه، ثم أدرك المغصوب ماله، فهل يطالب بتخليص هذا ولا يطالب؟ يطالب بتخليص، إذا قال غاصب هذا مالي يقول إن استطعت أخلص مالك منه، فإذا أخلصه ولم يحدث في المغصوب خلل ولا عيب انتهى، ولكن إن أخلص فضته وذهبه وأصلح في المغصوب خدوش ونقصان يضمن هذا النقصان. عرفنا هذا؟ فرحم الله فقهاءنا في هذا التمثيل البالغ أن تقصوا هذه المسائل. نعم. وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تسويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها على وجهين؟ قال هذه الدار أنا زينتها لك وزركشتها، أنا وهبت هذا لك، قال صاحب الدار لا، يلزم اللي ما يلزم؟ قال على وجهين، المفروض اللي على وجه واحد يكون على وجهين، لأنه إذا زركشه بمحرم يجب إزالته. وإن زينه وزخرفه بغير محرم وصاحب الدار من أهل التقوى والصلاح مما يعلم أن ما يدفعه الإنسان في البنيان لا يؤجر له قال هذا لا أريده أخلص هذا مني فطلب تخليص ذلك منه. قال لزمه على لما قال على وجهين ما مثلوا بالذهب والفضة رحمهم الله مثلوها في أشياء أخرى مثلوها في الصبغ وغيره فقال على وجهين إذا قال خذ هذا أنا متنازل عنه فالمالك هل يجبر أو لا يجبر على وجهين في قول يجبر لأنه له الحق في ذلك وفي قول لا يجبر لأنه ليس له أن يمتنع من فائدة حصلت له ما بعد. وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا واحتمل أن يكون كذلك واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا. وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغ به رده وعرش نقصه ولا شيء له في زيادته. وإن غصب ثوبا وصبغا رده ولا شيء له في زيادته وإن كان في نقص عليه أرش النقص. هذا مثال أظن واضح إن شاء الله أخرى ما بعد. فصل. وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة. اغتصب جارية اغتصب مو معناها بالمعنى العام بمعنى الحق مو العام الحقيقة العرفية. إيش معنى الحقيقة العرفية؟ الألفاظ في اللغة إما أن تكون حقيقة شرعية كالصلاة والزكاة والحج هذه الشرع لها معنى عند الشرع ليس معناها عند أهل اللغة وقد تكون حقيقة لغوية كالصلاة عند أهل اللغة بمعنى الدعاء عند أهل الشرع بمعنى آخر هذه يسمى حقائق لغوية القيام والمشي والهبوط والنوم هذه لها معنى لغوية معروفة حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وفي حقيقة عرفية بمعنى أن الناس اجتمعوا ثم سموا شيئا من الأسماء باسم ليس معروفا عند أهل اللغة بهذا الاسم ثم نقلوه أو معروف لكن أهل اللغة ما يستعملوه في هذا المعنى استعملوه في شيء آخر. مثال إيه؟ الدابة. الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض كل ما يدب على رجله في الأرض يسمى دابة إذا كان على بطن يسمى زاحف عرفنا؟ فإذا كان على أربع أو على أكثر من أربع أو على رجلين هذه من الدواب. ثم أهل الحي أو أهل المدينة إذا قالوا الدابة إنما يطلق على الحمار وعند بعض أهل القرى إذا قالوا الدابة إنما تطلق على الغنم وعند بعض أهل المدن إذا قالوا دابة إنما تطلق على البعير أو البقر فهذه يسمى حقائق عرفية تعارف الناس فيما بينهم أنهم إذا أطلقوا هذا الشيء إنما يطلق على هذا يسمى إيه؟ يسمى حقائق عرفية. يقول اغتصب كلمة اغتصب حقيقة عرفية بمعنى أن أهل العرف اصطلحوا على أن هذه اللفظ تعني بها أن فلانا أخذ امرأة قهرا عن إرادتها ففعل بها الفاحشة لكن هذا ما عرف اللغة واستعمال حادث لأنك تعرف الناس عليه فاكتبوه في جرائد واصبح الناس يعرفون الاغتصاب بهذا المعنى عرفنا هذا لكن باللغة ليس هذا معنى. فإذا قلنا اغتصب جارية والذي يتكلم إما رجل من أهل اللسان عربي أو رجل شرعي ما تفسرها تفسيرك أنت الذي تعرفه من الإصلاح العرفي لو فسرت بهذا المعنى فسد. ولذا كثير ممن يلجأ إلى تفسير القرآن تمر عليه لفظة فيظن معناها ما تواطأ عليه أهل العرف كمسألة التأويل. التأويل له معنى في العرف غير التأويل الذي في كتاب الله فيظن التأويل في كتاب الله هو المعني به الذي يعرفه ويفسره بذلك المعنى فيفسد عرفنا. وكالطعام الطعام عند اصطلاح زمنه صلى الله عليه وسلم له معنى، ثم أصبح الناس يستعملون الطعام بغير ذاك المعنى. فإذا واحد سمع يقول الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فيقوم هذا يفسر الطعام بأنه اللحم، بأنه الزيت، بأنه كذا، لأنه هكذا عنده في الحقائق العرفية، يخطئ. لا، الطعام في زمنه كان القوت من البر والشعير، ما كان في ذلك. فالحقائق العرفية ما تفسر بها الإصلاحات الشرعية أو الألفاظ القديمة اللغوية، لا، كل شيء يفسر على حسب ما كان. فإذا قلنا فإذا اغتصب جارية واستعملها، اغتصب عن أخذها قهرا استولى عليها، ثم فعل بها الفاحشة فحملت، فما الذي يجب عليه؟ وأدرك المغصوب حقه، إيش معنى أدركه؟ بمعنى استطاع تخليص جاريته من الغاصب، قال عليه إعادة الولد، لأن الولد لا ينسب إليه، لأن الولد زنا يرجع إلى أمه، وعليه أرسل